لا ولا انا سهران وانت سهران وانت عندك صباح ما شاء الله صباح الخير. يعني اقول لكم مثال، الانسان لما يكون امام ممكن يصوم بالناس وهو مش حاسس، مش حاسس الدنيا اصلا. فيجي بقى الاخ يقول لك اصلا والله النبي عليه الصلاه والسلام كان ما يمر بقى فيها ذكر النار الا يستعيذ بالله من النار وكذا وكذا ويردد الايات. الله، وممكن يردد الايه ويقعد دقيقه دقيقتين يتفكر في الايه والناس وراءه، هو ناسي ولا هو بيتفكر في الايات مش فاهمين؟ طب ده مش مناسب، ده مش سنه النبي عليه الصلاه والسلام. السنه في الفريضه كان ماشي بالسيرفيس عليه الصلاه والسلام مع التجميل مع حسن القراءه وما الى ذلك. اما في نافله براحتك، انت بتصلي لوحدك براحتك، تقرا بقى من الانعام، تقرا الاعراف، تقراها ايه ايه، ترددها الايه 10 مرات ما فيش اشكال، انت وحدك. فاذا صلى احدكم لوحده فليصلي ما شاء، انما انت بتصلي بالناس محكوم معنا. واقتدي باضعافهم، واقتدي باضعافهم. وبعدين يا اخوه يعود الانسان يصلي، اذا اراد ان يصلي بالناس يكون مراجع كويس، هذه واحده لابد منها. مش خلاص هو مش مراجع ايه يقفز في صوره طويله. طب يا اخي الله مسهل عليك، هو كل القران صوره طوال، ما في صوره الحمد لله خفيفه، وجيب ما تعالى وخلص عشان نزل وراك دول يشوفوا مصالحهم ويرتاحوا. ما دام ما انتش متقن، انت متقن ما شاء الله، الله يفتح عليك. او وبعدين من الناس من اذا قرا لا تحب ان يسكت، ومن الناس من اذا قرا متى يخلص؟ الله يستر يستر الله، متى يخلص العيد؟ ليسوا سواء، ليسوا سواء الناس، ليسوا سواء. فالإنسان عايز يقرأ، عايز يصلي بالناس، ويكون أتقن الجزء اللي يقرأه، الصفحة اللي يقرأها، الآيات اللي يقرأها، جزاه الله خير. مش متقن ما يقفز في صور أول على طول سقط في شبر ما. طب ليه؟ طب انت عندك الله مسهل صور القصار، انت متقنها مستحضرها، هي كلها الله نفس الوسعات، ما حدش يقول لك قرأت بالإله، اقرأ وخلص. يقول الإنسان إمام فقيا، إمام يكون فقيا، عارف من وراه؟ الوراء ده رجل كبير ولا امرأة ولا طفل ولا كده ولا يمين ولا شمال ولا مريض ولا مسافر ولا مستعجل، يكون فقيا عارف. خدتوا بالكم؟ جرني إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ قوله تبارك وتعالى: فنعم فجورها تقواها، فكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكي عنها خير ما زكاها أنت وليها ومولاها. قال أبو بكر إنه في الصلاة كأنه القنوت، كأنه إيه؟ القنوت. يقول هنا يقول قال كذا قال المصنف رحمه الله الحاشيه الشيخ الالباني، يقول: ولم ارى ما يشهد انه في القنوت، بل روي انه في السجود. شوف ازاي. فقد اخرج احمد عن نافع بن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشه انها فقدت النبي عليه الصلاه والسلام من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو سجود. شوف يعني شوف هو في النافله سجود. الحديث إنما احنا ما شاء الله أيها النبي كان بيكرر الآية: امسكهم خذهم فرصة اليوم، خذهم طريحة، خذهم مأودة اليوم، والله أوريكم. هذا كلام الرجل صلى الله عليه وسلم بعض الإخوة بيكرر الآية مرتين وثلاثة، مش عايز يتزحزح من عليه. يا أخي وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في التطوع عشان تنكره في الفريضة، ده أحكام فيه. ما أنت ما تمشيش ناس على كيفك، لا، إن على رغبة الناس، ما جاء في حدود الشرع ما تتركهاش. مش بعضهم قال صلي أسعفنا مستشفى الأزهر ارتشع ارتعش إلى سقط. أيوة طول واحد من الأزهر طول رجل ما يتحملش نفسه سقط ولا أسعفوه مستشفى الأزهر. أقول ليه؟ وأنا كل يوم أسعف الواحد ولا فاس؟ ها؟ إسعاف مشكلة. إن لله وإنا إليه راجعون. دايما نؤكد على هذه المسائل أنها من الأهمية بمكان. وبعدين نقول لا نشوه صورة الدين يا أخي، جزاكم الله خير. الدين صورته ناصعة، في حقيقته ناصعة.